بسند صحيح. ورواية ابن عباس الثانية. رواية إسحاق الأولى عن أنس من صحيح السيرة. رواية ابن إسحاق الأولى. رواية ابن إسحاق بإسناد صحيح عن الزبير، عن الزبير بن عوام، عن الزبير سيرة ابن هشام 2/77، والبيهقي 3/228، والطبري 2/513، كل من طريق ابن إسحاق. هذا يعني مصدر المعلومات السابقة، وأيضا رواية الرواية الأخرى كأنه ذكرنا في المرة الماضية ابن عباس، ها؟ رواية وصاح الشيطان قتل محمد، وصاح الشيطان ألا إن محمد قد قتل. رواية ابن إسحاق وصاح الشيطان ألا إن محمدا قد قتل، هذه كتبناها. رواية ابن عباس وصاح الشيطان قتل محمد، هذه رواها أحمد. طيب، رواية ابن إسحاق بإسناد صحيح عن الزبير، ورواية ابن عباس في المسند 1/287، والحاكم 2/296، وقال الذهبي طيب، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. هذا مصدر معلومات الملخص السابق، وكلا الروايتين فيها أن الشيطان قال قتل محمد أو ألا إن محمدا قد قتل، فاعتقد المسلمون ذلك ولم يشكوا فيه وبدأت الهزيمة. فقال الله وما محمد إلا رسول، يعني أنتم الآن انهزمتم لأجل قول قتل محمد. طيب، محمد صلى الله عليه وسلم بشر، إذا ما قتل سيموت، فلماذا تفرون؟ وما محمد إلا رسول، إذن يعني الآن الآية هذه وما محمد إلا رسول هي على قضية إشاعة قتل محمد حصول الهزيمة بسبب ذلك. يعني كأنه خلاص أمر الإسلام انتهى فقال الله لهم مبينا أن الإسلام لا ينتهي بوفاة نبيه ولا بقتله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. طبعا هذا كما قلنا فيه تمهيد لما حصل بعد ذلك في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الردة. الردة لما صارت الردة كانوا الصحابة متجهزين، لأن سبق مر الموقف وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحدوث الردة من بعده، فالذين عايشوا هذا الأمر ما كانوا يرتدوا بعد وفاته، وثبتوا قاتلوا المرتدين. طيب وإيش الموقف الثاني أيضا ذكرنا أمس؟ قلنا أن هذه الحادثة كان فيها إعداد للمستقبل، واستفاد منها الصحابة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حروب الردة، وأيضا يمكن يعني أنها مناسبتين، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم حروب الردة. وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قرأت هذه الآية فكأن الناس أول مرة يقرأها. طيب أخذنا أول شيء تفسير الآية وأخذنا دروس متعددة منها. فقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول بشر مرسل إلى الناس كافة، قد خلت من قبله الرسل فماتوا أو قتلهم قومهم وأعداؤهم فهو سيذهب كما ذهبوا. أفإن مات كما مات نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم أو قتل كما قتل زكريا ويحيى وغيرهما، انقلبتم رجعتم ونكصتم على أعقابكم وأدباركم وارتدتم عن الدين وتوليتم عن نصرته أفلا تقتدون بأتباع الأنبياء السابقين الذين بقوا على دينهم بعد رحيل أنبيائه ومن ينقلب على عقبيه ويرجع إلى الشرك ويتولى عن نصرة الله ورسوله فلن يضر الله شيئا لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين وإنما يضر المنقلب نفسه ويتعرض لسخط الله وعذابه وسيجزي الله الشاكرين سيكافئهم على شكرهم لنعمه وعلى رأسها الهداية لدين الإسلام بثباتهم عليه وعملهم به وبذلهم من أجله. قلنا في الآية فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما لحق جميع الرسل، وفيها جواز موته وإمكان قتله. يعني هل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل؟ الجواب نعم. الآية تقول أفإن مات أو قتل، يعني ممكن يقتل، يعني ما في ما يمنع أن يقتل، ويعني هناك من قال من العلماء أنه قتل فعلا عليه الصلاة والسلام مسموما، قتل مسموما، ما هي موت طبيعية وإنما قتل قتلا بالسم. وفيها رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، قلنا غلاة الصوفية غيرهم يعتقدون أنه حي في الأرض ويحضر الموالد بجسده وروحه، ففيها رد عليه أفإن مات أو قتل. ولما قرأها أبو بكر الصديق عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق شك ولا ريب أنه قد مات، وقد قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، وفيها انتفاء الضرر عن الله تعالى، وفيها الحث على شكر النعم، وفيها تربية الله لعباده المؤمنين على التعلق بدينه وأن يستمر عملهم بعد ذهاب نبيه، ولا يكون مقتصرا على وجوده بينهم. ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت. وفيها التأسي بمن سلف من الأنبياء وأتباعهم، وقياس الحاضر على الماضي في السنن الإلهية والقوانين الربانية، لأن القانون الإلهي ما يتغير، فإذا وجد في الماضي قس الحاضر على الماضي تطلع النتيجة. وفيها أن الرسول ليس مقصودا لذاته، ولكنه مقصود لما أرسل به من الدين والهداية، وأنه مبلغ لا معبود، هذا رد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو صرف له شيئا من العبادة. والمبلغ يموت والمعبود حي باق لا يموت. وفيها التحذير من الرجوع عن الدين إذا مات المبلغ أو الداعية، وأن من ابتدى على يديه يجب أن يكمل الطريق. وأنه يجب الارتباط. الارتباط بالدين لا بالأشخاص. طبعا هذه مشكلة يعاني منها الآن عدد من المنتكسين، فإذا كان اهتدى عليه الداعية، إذا صار موقف بينه وبين الداعية مصادمة ترك الدين، إذا مات الداعية ترك الدين، إذا انتكس الداعية انتكس وراه. فالارتباط هو ارتباط شخصي وليس ارتباط بالدين. لو كان ارتباط بالدين، سواء انتكس الداعية ولا مات الداعية ولا اختلف عن الداعية، الارتباط باقي بالدين. وفيها أن الشيطان يشيع الإشاعات، وفيها الحذر من أخبار المجاهيل، وفيها الثبات على الحق، وفيها وجوب الاستمرار في مناجزة الأعداء، وفيها عدم الاغترار بارتداد الضعفاء والمنافقين، وفيها أن المصائب التي تحل بالإنسان لا علاقة لها بكونه على الحق أو على الباطل، فكثيرا ما يبتلى أصحاب الحق بالمصائب. وفيها أنه لا يعتمد في معرفة الحق على غلبة أهله المادية، فقد يكونون محقين ويستضعفون. وفيها أنه لا يلزم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهابه فساد دينه وذهابه، يعني يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى الدين صالحا كاملا لا يفسد كما فسدت أديان بقية الرسل. وأصابها التحريف. طبعا هذه من بركة أهل العلم، يعني من أسباب عدم فساد دين الإسلام بعد وفاة نبي الإسلام أن هناك ورثة له يقيمون هذا الدين. لو ما في ورثة يقيمونه كان خلاص تحرف كما تحرف غيره، لكن الله قضى ببقاء كتابه بلا تحريف حفظه، وكذلك ببقاء مستمر لعلماء ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحار المفسرين وتأويل الجاهلين، ولذلك بقي الدين. يعني من ميزة علماء هذه الأمة على علماء بني إسرائيل مثلا أن علماء بني إسرائيل ما قاموا بحفظ الدين، يعني جميعا، يعني منهم من عمل ما يستطيع لكن ما قاموا بأداء الدين كما ينبغي لمن بعدهم واستمرار هذا العمل فيهم. وكذلك كان فيه تحريف منهم أنفسهم بما استحفظوا من كتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فما تكفل الله بحفظ كتابهم كما تكفل بحفظ القرآن. طيب، وفيها أن الحاجة الأصلية للرسول هي تبليغ الدين، فإذا تم ذلك فقد حصل الغرض الذي من أجله أرسل. وليش النبي عليه الصلاة والسلام أحس بدنو أجله؟ يعني خاصة لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص مهمتك انتهت، إذن الآن استعد للمغادرة، سبح بحمد ربك واستغفر. فهذا يبين أن أهمية لماذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا عاش أصلا، لأجل تبليغ الدين. لما بلغ وثبته في الأرض رحل. وفيها أن الحاجة الأصلية للرسول هي تبليغ الدين، فإذا تم ذلك فقد حصل الغرض الذي من أجله أرسل. وفيها أن القتال في الجهاد لا يصح أن يرتبط ببقاء القائد أو حياته، فيجب إكمال المعركة ولو قتل أو أصيب. وفيها أن جميع الرسل قد ماتوا، فليس منهم أحد حي على الأرض، وعيسى عليه السلام إنما هو حي في السماء. طيب، هذه إضافة ما كان فيه مشكلة. وفيها أن جميع الرسل قد ماتوا، فليس منهم أحد حي على الأرض، لا الخضر ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما. وعيسى عليه السلام قد رفع، طيب، وهو حي في السماء. طيب، إذن مرة ثانية هذه تعديل الفائدة. وفيها أن جميع الرسل قد ماتوا، فليس منهم أحد حي على الأرض، لا الخضر ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما. وعيسى عليه السلام قد رفع وهو حي في السماء. إذا ما في حد يدور على ينادي يستغيث بنبي يقول حي، ما كلهم مات خلاص. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت يعني خرجوا وذهبوا وانقضوا خلاص. وعيسى عليه السلام له وضع خاص استثنائي، وأصلا ما هو في الأرض، أصلا ما هو في الأرض. وفيها أن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، لقوله تعالى قد خلت من قبل الرسل، أي جميعا. وفيها أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بموته. وفيها الحذر من الإشاعات المثبطة لأنها تفت في العضد وتقعد بضم التاء عن العمل. وفيها أن المنتكس يسير إلى غير هدى، بل يسقط على قفاه ولا يتقدم ولا يستقيم، لأنه شبهه في الآية بالمنقلب على عقبيه، والعقب هو العرقوب في مؤخرة القدم، والذي ينقلب على عقبيه كالذي يمشي مكبا على وجهه، يسير بغير هدى ولا على طيب وعلى غير الهيئة المعتادة، فيسقط أو لا يستقيم في مشيته. وفيها أنه ينبغي أن تكون المصالح العامة جارية على نظام ثابت ومصيرها غير مرتبط بأشخاص. هذا من أخذنا من المعركة، ما دام هو عاتبهم، ما دام الله عاتبهم على أنهم انهزموا لأجل موت النبي أو إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معناها القضايا المصيرية ما هو بس المعركة، أي قضية مصيرية لازم تكون مرتبطة غير مرتبطة بنظام الدين أو بنظام وليس بالأشخاص. يعني يؤخذ من فائدة، افترض أقام المسلمون مؤسسة يرأسها شخص، وهذا الشخص متفاني ومؤسس وعنده نظر وعنده حسن إدارة وعلم وكل شيء. طيب، إذا مات لازم يكون المؤسسة لها نظام، وقد أدرى في هذا الغرب، فعملوا على ارتباط مصالحهم بمؤسسات لا بأشخاص، وأن المؤسسات تكون لها نظام يعيش يستمر، نظام كيف يختار رئيس مثلا، نظام صرف المال، نظام في الموظفين، نظام في المصادر البشرية المالية إلى آخره، في نظام. النظام هذا يحمي من التقلبات من جهة، والنظام هذا لو راح المدير وغاب مات صار شيء من جهة، فهناك نظام خلاص اللي يجي يمشي عليه بغض النظر من سيأتي، خلاص عنده نظام يمشي عليه. فقضية ارتباط الأعمال بالنظام مهم في حال عدم وجود مؤسس النظام، مؤسس هذا العمل يكون في شيء يمشي عليه من بعده. عدد من الأعمال الإسلامية انهارت بسبب عدم وجود نظام، تجد يعني منشأة نشاط مثلا، نشاط كان مزدهرا لما كان فيه فلان وفلان وفلان، ولما راح وراح. طيب، كان المفروض يكون في نظام وفي صف ثاني، إعداد صف ثاني ونظام، راح فلان يجي هذا فلان، جاء فلان، النظام موجود يمشي عليه، وغاب الثالث الرابع وهكذا، في نظام. طبعا في حالة مثلا نقول الغزوة، النظام هو الدين، يعني الدين ارتباط المسلمين بالدين وليس بالأشخاص. طيب، وفيها أن الحزن بالمصيبة العظيمة، الحزن على المصيبة، أن الحزن على المصيبة العظيمة لا يصح أن يمنع من مواصلة الطريق في نصرة الدين، لأن فيه طبعا كما قلنا قتل 70، هذا ما ليس سهلا، وعي 70 يعني إذا حمزة ومصعب يعني حمزة يعني يعني إصابة من نوع ثقيل، يعني ناس أساسيين، يعني مصعب هو الذي هو أبرز شخص نقل الإسلام إلى المدينة، الموطئ لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هو مصعب، وحمزة معروف يعني ثقل حمزة سواء نسبيا ولا شجاعة في المعارك، ولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بفقده كثيرا، فالمصيبة كانت للجميع كل المسلمين، يعني كل قتل قريبه واللي ما قتل قريبه كانت كانت يعني خسائر أحد، مصيبة أحد يعني مصيبة من النوع الثقيل، وكذلك بئر معونة، لكن أحد أكبر، مصيبة أحد أكبر من مصيبة بئر معونة. بس يجمع الأمرين أن كلاهما فيه خسائر بشرية ضخمة، يعني 70 هذول، وعي 70 من الصحابة، يعني مو 70، يعني 70 من الصحابة يعني ممكن يعيش عليها 70 بلد، كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك وراه جيل، يعني كل واحد منهم يصبح خليفة، قائد، قاضي، عالم، يعني وهذول الذين يعني لما تيجي الضربة في أول الأمر، يعني 70 من اللي في أحد غير 70 من اللي في فتح مكة مثلا، لو قتل 70 من 10,000 اللي فتحوا مكة، ولا من 100,000 اللي حجوا في الوداع، ولا من 70 اللي في حنين خرج كذا، غير 70 الآن لسه في مرحلة تأسيس المجتمع المدني، يعني تحتاج في مرحلة التأسيس إلى كل طاقة وكل فرد. في أحد في عام كم؟ 3 للهجرة، 3 إيش يعني 3؟ يعني الانتقال الآن، يعني السنة الأولى، الثانية، خلاص الثالثة، ما مبكر جدا يعني في تأسيس الدول، يعني السنة الثالثة في التأسيس يعتبر في أول الأمر. أول الأمر يعني تحتاج إلى كل شخص، فكيف كان على مستوى وزن مصعب وحمزة، يعني في وجهاء، أنس بن النضر، والد جابر، عبد الله، في يعني في فالمصيبة كانت ضخمة جدا جدا، يعني ما يمكن مر على المسلمين مصيبة في تاريخهم الدعوة كلها مثل مصيبة أحد، يعني يمكن لو تأخذ من البعثة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما مرت مصيبة مثل مصيبة أحد. في مكة في مصائب صارت، بس كان القتل يعني 1-2 واحد، طبعا على قلة عددهم، لكن يعني ما كان القتل، لأن المسلمين كانوا متجنبين للمواجهة المسلحة. إذا تجنبت المواجهة المسلحة خصوصا في البداية، ما يصير في استئصال، يعني ما عند العدو الآن دافع لاستئصال، ولذلك قيل لهم كفوا أيديكم، لأنه لو صارت مواجهة مسلحة في مكة ممكن الاستئصال جدا، وفي حجة وأمام كل العرب، هؤلاء يريدون الانقلاب على قريش واحتلال مكة وتصفية. في المدينة صارت طبعا هذه المواجهة بالسلاح، بعدها لو نظرنا للمصائب اللي حصلت ما هي بوزن مصيبة أخرى، ولذلك نلاحظ أن ما نزلت آيات في مصيبة على المسلمين مثل ما نزل في أحد، ما نزل في بئر معونة ولا حصار الخندق ولا يعني ما نزل في شيء يعني من المصائب التي أصيبوا بها آيات مثل هذه. ليش؟ لثقل المصيبة، لثقل المصيبة كانت الآيات فيها طويلة كثيرة، لأن العبر وكان مهم، كان من المهم أن يحدث شيء كهذا لتأتي التوجيهات ليكون الصف الإسلامي محصنا من أي انهيار قادم. وقد تم استيعاب هذه الدروس جيدا، وواصل المسلمون حياتهم الدعوية والجهادية، وما في بعد تقريبا انتصارات، ولو حصل أشياء يعني فيها مصيبة ليس كهذه أبدا أبدا. فممكن نقول يعني أن أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون دعوة في المرحلة الأولى قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان مصيبة وعد. فالذي يعيش في جو الآيات هو يعيش في جو المصيبة التي كانت، يتأمل وزن هذه المصيبة على المسلمين، وأن فقد مثل يعني حدوث مثل هذه الخسائر قضية كبيرة. لكن يعني سبحان الله كان في توليد وتعويض كبير عند المسلمين، وهذه ميزة ميزة عظيمة كانت يعني الواحد يشهد بها لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنه طلعوا قادة وعلماء ودعاة بشكل مكثف في كثير كثير. فبالرغم من مصيبة أحد طبعا نلاحظ أن القفزة الدعوية اللي صارت للمسلمين متى كانت؟ بعد الحديبية. يعني شوف بين أحد والخندق ما كان في قفزات كبيرة، قفزات حصلت بعد خلاص يعني كانت الخندق فاصلا، الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني هذه كان فيها انتقال نقلة نوعية بعد الخندق، إنه صار وضع المسلمين مستعصي خلاص يعني لا يمكن القضاء عليه، أكثر من 10,000 اللي جمعوهم وهوازن أوباش العرب خلاص ما صار وضع مستعصي، إذن حصل اليأس، لأن القريش خرجت في أحد وخرجت في الخندق، فما صار في قضاء تام، بل بعد أحد الوضع أحسن. فلذلك يعني كنت أقول أن المرحلة بين أحد والخندق ما كان فيها انتشارات لتعويض الخسائر التي حصلت في أحد، من بعد أحد إلى الخندق يعني هالسنتين هذه كانت ضرورية جدا لاستيعاب آثار المصيبة والصدمة اللي حصلت والتعويض واستقرار الوضع الداخلي في المدينة. فهي كانت لازالت مرحلة بناء. بعد الحديبية يعني صار في انتشار، وإذا ما في بناء وتأسيس وتوليد يعني قادة في الدعوة والجهاد ما يمكن الانطلاق. ومسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة كانت مسيرة متوازنة، واضح أنه ما فيها يعني طيران قفزات غير محسوبة أشياء عشوائية، لا واضح أنه فيه يعني مرحلية ومنهجية وتخطيط. فبين أحد والخندق الوضع ما كان فيه يعني انتشارات دعوية في القبائل العرب الجزيرة، فتوحات يعني أشياء ما واضح أن المصيبة كان لها أثر، لكن حصل فيها تنقية، حصل فيها انكشاف لأمر اليهود والمنافقين. ولاحظ يعني لو أردنا أن يعني نعرف النبي عليه الصلاة والسلام حقق منجزات، حقق منجزات بين أحد والخندق، وطبعا الخندق السنة الخامسة، الحديبية السنة السادسة، يعني وراء مباشرة كان إعداد ثم انتشار دعوي بسبب ذلك. فبالنسبة الأحداث الواقعة بين أحد والخندق، طبعا بعد أحد مباشرة في حمراء الأسد قضية التحدي، وكان فيه عدة أحداث بين أحد والخندق يتجلى منها مواجهة اليهود والمنافقين والأعراب. ترى بعد غزوة أحد، مصيبة أحد، حصل طمع من الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين. نتيجة المصيبة اللي صارت، صار العرب الأعراب يغيرون على أطراف المدينة. نتيجة التجرؤ، من وين صار هذا التجرؤ على المسلمين بعد المصيبة هذه؟ قالوا خلاص ما دام انكسروا راح فبعيد، خلاص إذن الآن فرصة. ولا ننسى أن من نتائج المصيبة لما جاء الخونة وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيهم ليدعوهم، وأرسل لهم 70 من خيار أصحابه، وصارت حادثة بئر معونة. يعني لازم نتذكر جيدا أن بين أحد الخندق كان فترة صعبة جدا على المسلمين، جدا، لأن فيها 70 وراهم 70. لأن بئر معونة متى حصلت؟ مو السنة الرابعة؟ ها؟ بئر معونة صارت بعد أحد، بعد أحد قبل الخندق. طبعا هنا كان لا يعني لابد من تحقيق انتصار شيء، يعني حدوث نصر للمسلمين. يعني بعد أحد وبني وبئر معونة، يعني ما يعني الوضع كان يتطلب وجود انتصار عسكري للمسلمين. فحصلت بقدر من الله طبعا نقض بني النضير للمعاهدة الذي أدى إلى اجتياحهم وحصارهم وإجلائهم وهزيمتهم، وهذا كان شيء داخلي مهم في استتباب الأمر في المدينة. فحصلت غزوة بني النضير بعد انتهاء أو بعد مصيبة بئر معونة، ثم أتلاه نصر آخر في قضية بني المصطلق، أغار على بني المصطلق وهم غارون. طبعا هؤلاء ما هم بعيدين جدا عن المدينة، ولكان لهذا أسباب، منها يعني ولاء بني المصطلق وولاة بني المصطلق لقريش، وإنهم كانوا نقطة تجمع للجموع التي تريد أن تغزو المدينة، فحصل ما أدى إلى أو مهد لاجتياحهم على حين غرة أيضا. فصار عند المسلمين بعد أحد وبئر معونة، بعد المصيبتين حصل نصرين، حصل نصران كبيران بعد المصيبة، قضية بني النضير وقضية بني المصطلق. هذه يعني قبل الأحزاب. إذا نحن الآن ندرك الوضع الذي كان عليه المسلمون والصحابة رضي الله عليهم في المدينة بعد مصيبة أحد، وكيف تم استيعاب الصدمة وآثار المصيبة والمصيبة التي تلتها طبعا، وتحقيق نصرين عظيمين، وطبعا العرب تتسامع، تتسامع ماذا حصل بين النضير وماذا حصل بين المصطلق. فالفترة هذه كانت فترة يعني لم طبعا يواجه النبي عليه الصلاة والسلام في بني المصطلق عدوا مثل قريش، يعني بحجم قريش، لكن كان انتصارا باهرا. واحتاجت المسألة إلى تأديب الأطراف الذين هم حول المدينة لئلا يتجرؤوا، ولذلك قام المسلمون باغتيال ابن سفيان الهذلي لأنه كان يحشد ضد المسلمين بعد أحد. متابعة للفوائد المأخوذة من الآية، وفي الآية إعداد الأمة لما سيأتي من الأحداث العظام، ومن ذلك الوفاة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استشهد أبو بكر رضي الله عنه بالآية في ذلك المقام العظيم، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. صحيح البخاري 4454. وكذلك جرى إعداد الأمة بهذه الآية لمواجهة ردة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الصحابة الذين تلوا هذه الآية وعرفوا حقيقتها. طيب، في أشياء أخرى في هذه الآية؟ الدكتور الزحيري يقول في فقه الحياة في الآية يقول في قطع طريق العودة إلى سبيل الكفر والكافرين، وعدم التأثر بموت القائد أو النبي، لأن الاستقامة أبدية دائمة ليست موقوتة بحياة النبي ولا من أجل شخصية النبي. يودي أن خصم وأنه يجب الارتباط بالدين لا بالأشخاص. كلمة وأنه يجب الارتباط بالدين لا بالأشخاص يعني هو يعني يحتاج إلى شيء من التعديل. الارتباط بالأشخاص طبيعي، ارتباط الأشخاص للتلقي والاقتداء مناسب الارتباط بالأشخاص، لكن ما هو ارتباط المصير اللي يعني إذا غيروا غيرنا، وإذا انتكسوا انتكسنا، وإذا ماتوا غلقنا وإذا لا. ولذلك ممكن نقول وأن الاستقامة والثبات، وأنه يجب أن ترتبط الاستقامة والثبات بالدين لا بالأشخاص، حتى ما يصير فيه يعني وأن يعني ممكن واحد يقول لك وأن التعليم والاقتداء التعلم والاقتداء يرتبط بالأشخاص. ما يمكن يعني يجي مثلا بعض الناس الآن ينادون بقضية يعني يكون التعلم بالموقع الإلكتروني، و طيب الموقع الإلكتروني يعلم، بس ما في أمامك بشر آدمي، يعني ما في مجال الاقتداء، ما في أشياء ما تنتقل بالأجهزة، يعني في أشياء ما تنتقل إلا بالمعايشة والارتباط والاقتداء، إنك تراه تذهب معه. يعني كيف العلماء كانوا يربون يعني طلابهم والدعاة؟ في معايشة ملازمة. كمبيوتر يعني يعمل شيئا لا شك، وخير من لا شيء لا شك، لكن ما يكفي. وهذا الذي سيفقده الذين ينادون بالتعليم الإلكتروني، لأنه ما في خلاص دور المعلم فرق. ليش دور المعلم؟ حطوا للطلاب مواقع إلكترونية، راح يفتح يحصل الدرس، يسمعه كل شيء مسجل، يحل واجبات يسلمها بالبريد الإلكتروني، ويروح من كذا، والأخير يجي يختبره. خلاص في كليات إلكترونية وجامعات إلكترونية وتعليم إلكتروني وكذا. هؤلاء يعني هذه الأتمتة والآلياء سوف تؤول إلى يعني في قضية افتقاد العنصر البشري سيكون لها آثار. ربما لو كانت المدارس فاسدة والمدرسون لا خير فيهم، إيه أحسن نروح على المواقع الإلكترونية، لكن كيف راح يكون في أثر دعوي وتربوي وخلقي واقتداء؟ هذا لن يحدث ب يعني لن يكون بقضايا مسجلة. يلا ادخل سجل تعلموا بالمواقع، خلاص تعلموا بالمواقع، راح نعلمكم، راح نسوي مدرسة إلكترونية والجامعة الإلكترونية والتدريس الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية، خلاص. إمام يعني هذه بالنسبة لقضية الاقتداء والتربية سيكون هناك تدهور. بالنسبة لقضية المعلومات، نعم سيكون عنده معلومات، لكن احنا ما نتصور أن تكون التربية يعني كلها إلكترونية. ما في جزء ممكن يتم، لكن إنه كل شيء مسجل وتعالوا بس خذوا مناهج، يلا يا أيها الشباب سنربيكم إلكترونيا، مواقع تربوي تربية الشباب، يلا. ما ممكن تطلع يعني إنسان آلي، لكن ما تطلع ناس، هو كيف معايشة والتلقي عن قرب. طيب في شيء آخر؟ أيوة يمكن بعدة أيوة. أعد الآن كلام من أوله. هذه جيدة صحيح، تمت إشارة إلى شيء منها، لكن في قضية العدة اللي إذا فقد واحد منهم فنريد أن نكتب الفائدة. فائدة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وأنسب شيء وفيها التحذير من الرجوع عن الدين إذا مات المبلغ أو الداعية وأن من اهتدى على يديه يجب أن يكمل الطريق، وأنه يجب أن ترتبط الاستقامة والثبات بالدين لا بالأشخاص. يعني ممكن هنا نكتب وفيها هذا كلام الشيخ الآن، قبلها طيب، وفيها إرشاد من الله تعالى بأن يكون عباده المؤمنون على حالة لا يزعزعهم عن إيمانهم، لا يزعزعهم عن إيمانهم فقدوا فقد كبير أو قدوة فيهم مهما علت منزلته، وذلك بإعداد بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدد من أهل الكفاءة. أيوة، بحيث إذا فقد أحدهم قام بالأمر من بعده، وفي هذا أهمية إعداد الصف الثاني في العلم والدعوة. طيب، وسجد لهم الشاكرين أي الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام، ومن امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه. طيب، الآن في شيء آخر؟ أيوة، راجع في مسألة أبو سلم، هل قلت الأمان أنه مات متأثرا بالسم؟ بلا شك أنه مات متأثرا بالسم، أنه هذا ثبت أنه مات متأثرا بالسم، ليست وفاة طبيعية أو عادية، لا، الوفاة متأثرا بالسم الذي وضعه اليهود. طيب، نحن سننتقل مشيئة الله إلى قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين. و نعم ما أطال كثير ابن كثير رحمه الله كثيرا في تفسيرها، أسطر قليلة، لكن فيها دروس أو فيها طبعا مواعظ من الله عز وجل متعددة. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. طيب إذن هذه نبقيها إلى الغد إن شاء الله. الباب الأخير اليوم في المجلد الخامس من التحفة، وفي آخر أيضا باب الأشربة، باب أمس اللي هو البيت بالشرب باليمين. أيوة. إذا كان يعني أنا لا أفهم إذا كان موجود أحد كبير في السن، يعني كيف أبدأ كبير السن؟ نبدأ بالكبير في السن فنضيفه ثم نذهب من يمينه. متى نبدأ به يعني؟ المجلس. يعني هل إذا كان الكل متساوون في المجلس؟ الحين أنت عندك مجلس، جاءت ضيوف في البيت، تبدأ بمن في الضيافة؟ دخلت في يدك عصير شاي، تروح لوين تروح؟ نبدأ بالكبير الأول. طيب ولا نبدأ باللي على اليمين؟ لا بالكبير، بدأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم من عن يمينه، تبدأ بالكبير ثم من عن يمينه. يعني ما تقول الكبير ثم الكبير ونتنقل لا ينبعي نودينا هنا نقول هذا أكبر لا هذا أكبر. هي بس تحديد نقطة البداية ثم النظام يمشي عن الأيمن فالأيمن. أهل العلم والفضل. إيه؟ لو من أهل العلم والفضل والموجود من الكبير موجود، يقدم الكبير على إيه؟ ممكن يقدم الكبير، يعني كبير علما وقدرا ممكن، يعني مو لازم كبير سنا، الكبير علما وقدرا يبدأ به ثم من عن يمينه. طيب الآن آخر حديث في كتاب الأشربة في سنن الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. طبعا هذا حديث صحيح قد أخرجه أحمد وغيره، وفيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام يحبه من الأشربة، وأن ألذ شيء عنده كان الحلو البارد. هل قوله كان أحب الشراب يساوي كان أفضل الشراب؟ لا يساوي. ليش؟ الأفضل بوقت عام ولكن الأحب كيف؟ يمكن الأفضل قد يكون على عام إنما الأحب، وقد يكون أفضل ولكن ما هو محبوب للشخص، يعني قد يكون كأفضل في شيء مثلا عند الناس مفضل ولكن عندي ما لا أحبه. لا هو ما هو مقارنة مع الناس، مع نفس الشخص أو مع الشخص نفسه. هل يستلزم أن يكون الأفضل هو الأحب أو الأحب هو الأفضل؟ لا يستلزم. يعني أنت ممكن مثلا تحب مثلا عصير معين أكثر من موية زمزم، لكن ماء زمزم أفضل من العصير، ماء زمزم أفضل من العصير، وإن كان العصير هذا الفلاني أحب إليك وألذ وأشهى. ممكن يكون عندك مثلا عصير الرمان ألذ وأشهى من اللبن، بس اللبن أفضل، كفضل منزلة في الدين، الشرع جاء بتفضيل اللبن وجاء بتفضيل ماء زمزم مثلا. إذا ما يستلزم من الألذ والأشهى، لا يلزم من الألذ والأشهى أن يكون أفضل، فقد يكون يحب ويميل ويلتذ ويشتهي شيئا ليس هو الأفضل، فهو يتناول الأفضل لفضله ويتناول ذاك لحبه له. فقولها فقول عائشة رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، ممكن يكون ماء مخلوط به عسل، ممكن يكون ماء منقوع فيه تمر، وقد تقدم أنهم كانوا ينبذون التمر في الأسقية فيشربوا يعني الصباح والمساء، إذا كان وضعوا له في الصباح شربوا في المساء، إذا وضعوا له في المساء شربوا في الصباح النبيذ، غير المتخمر المسكر هذا شيء آخر. طيب، كان أحب الشراب إليه العسل، هذا ثابت، أو يعني هذا من مما ورد، هذا مما ورد أنه كان يحب اللبن يحب العسل، و لا ينافي أحب ويحب، كان أحب الشراب إليه وكان يحب، لا مانع. الحلو البارد، الحلو ضد المر والبارد ضد الحار. الحلو البارد منشط، ينفع البدن. الحلو البارد فيه فائدة، منعش. ولذا كان يحب وأحب الشراب إليه الحلو البارد. وسئل الزهري وعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب، قال الحلو البارد. طبعا من مراسيل الزهري رحمه الله، ليست قوية عند أهل الحديث. باب اللي قبله، باب ما جاء في ساق القوم آخرهم شربا، ساق القوم آخرهم شربا، حديث أبي قتادة يتبع حديث الأيمن أحق بالشرب، ويبين أن ساق القوم من تولى سقايتهم آخرهم شربا حين يفرغوا جميعا. وفي هذا بيان أن كل من تولى أمرا من أمور المسلمين فإنه يجب عليه أن يقدم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يجر المنفعة إليهم قبل جر المنفعة إلى نفسه، وأن يدفع الضر عنهم وينظر في حقوق أمورهم ويقدم مصلحتهم على مصلحته. يسقي القوم ويشرب ما بقيه، يضيف القوم ويأكل ما بقيه. جاء في حديث فقلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن ساق القوم آخر، إن ساقي القوم آخرهم. فإذا هو تولى عملية السقي فسيكون آخر واحد. طيب، بهذا نكون قد أتينا كتاب الأشربة. من سنن الترمذي ولله الحمد. وسنبدأ إن شاء الله في كتاب البر والصلة في الدرس القادم. يقول السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع على الإنترنت لتحفيظ القرآن الكريم، وظهر أناس يزعمون أنهم يعطون أو يأخذون إجازات أو الأسانيد في القرآن حفظا وتلاوة، فما رأيكم؟ والله طبعا هذه فعلا يعني بدأت تنتشر العملية هذه، والمشكلة أن عالم الإنترنت هو عالم المجاهيل، فيخرج شخص ويسوي غرفة، يفتح غرفة في البالتوك ولا يسوي موقع ويقول يا الله يا أيها الناس أنا يلا أقرأ، قد يكون مجيدا وقد يكون ضعيفا وقد يكون عنده إجازة وقد ما يكون عنده إجازة، وهذه المشكلة ما تعرف. ولذلك ما يوثق بأي شخص يطرح نفسه يقول تعال أنا أقرئكم وأنا أعطيكم إجازات وشهادات. طب من شيوخك؟ من شيوخك؟ من يزكيك؟ أنت معروف عند من؟ أنت تلقيت العلم عن من؟ البحث في تاريخ الأشخاص مهم جدا، خصوصا القضية دين، وقد قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فإذا القاعدة هذه في طالب العلم لازم يعرف تاريخ من يأخذ عنده، من زكى، من أين طلع هذا، من تحت يد من العلماء، من الذي يعني كان يعلمه، درس عند من هذا، سنة ركبه عند من، سنة ركبتيه عند من أهل العلم، تلقى عن من، نعرف. يجيك واحد مجهول، يمكن يجيك واحد مبتدع من كبار المبتدعة ويلا يفتح غرفة قراءة، أي شيء ممكن، واحد من أهل غلاة المتصوفة ولا أهل الرفض ولا أهل ولا جهمي يلا يفتح غرفة، شيء في الإنترنت ما يمنع، افتح واستقطب زوار وحط شهادات وارسل بالبريد وإيميلات وطاقم يشتغل وكادر وتنظيم وبرنامج قوي في الصفحة والموقع، يلا شغل والناس مسافر. كثير منهم ما عندهم إدراك، يقول هذا موقع نشيط وفي من، طب من اللي يعني نشيط ومن اللي، قد يكون صادقا، ما هو الآن نحن يعني ليست القضية أن كل واحد متصدي للإقراء عن الإنترنت كذاب، لا لا ليس كذلك، لكن لا بد من التفريق أو لا بد من التمييز، ما أعرف من هو يعني نبتليهم لنعلم ونعرف من الصادق من الكاذب، من المتقن من الضعيف، ما عنده شيء بضاعة مزجاة، نعرف. هذا مهم، دين هذا ما هو لعبة. فلو كان يلا يعني نقول لو واحد قال يا أيها الناس أنا أعالج الأمراض طبيب، أنا أعطيكم وصفات طبية هلموا إلي، أنا فاتح موقع، هل يعني ممكن كل نروح يعني خش على طول يقول كل واحد مع مرض يقول له أيوة إيش كذا، يقول له خذ كذا 7 ملاسة أعمل كذا 10 و7 و3 و5 و7 خلاص يعتمد؟ لا، ممكن يقول واحد لازم أروح أقابله شخصيا وأشوف من هو هذا الدكتور طبيب الذي يزعم أنه يعالج، أتأكد إيش عرفني، يمكن يوديني في داهية. طيب والعلم نفس الشيء، فمن اشتهر فضله وعلمه وزكاه الشيوخ والكبار وعرف بمواقفه في الأحداث في الأزمات في المواقف، يعني هذا ممكن تأخذه. واحد أثبتت بالشهادات والأحداث أنه أهل، شهد عنده له شيوخ يشهدون بإتقانه وقدرته على التدريس رحمك الله وأنه صالح للتدريس، فعند ذلك تروح تدرس عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحاول أني ما أخر العشاء على أساس أصليها دائما متأخر، هل يجوز تأخيرها مع أني حافظ على الصلوات وألتزم أني أتوضأ بسرعة، هل هذا صحيح؟ يعني إذا كان السائل رجلا فيجب أن يصلي في المسجد مع الجماعة، إذا كانت امرأة تسأل وتؤخر العشاء إلى قبل ثلث الليل، يعني قبل أن يمضي ثلث الليل، طيب، لأن تأخير العشاء لمن قدر على ذلك سنة. طيب، الأخ أخونا يسأل من كندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألكم عن مسألة الخمار في بلاد الكفر، فإني أتيت إلى كندا وطلبت من زوجتي أن تلبس الخمار، والحمد لله كذا فعل هذا ما فعل، ولكن منذ فترة والزوجة تريد أن تخلعه لأنها تجد ضيقا في هذه البلاد وتقع مشاكل بسبب لبس الخمار، وأتمنى أن تفتون في هذا الأمر. الله يا أخي، ما دام أنها لبسته و يعني ما حدث لها شيء خطير، ممكن تكون مضايقات كلمات، وقضية السخرية والاستهزاء طبيعي، يعني هذا طريق الأنبياء، يعني ولو قلنا لأي داعية أي شيء يستهزئ فيك الناس من أجل أتركه، وقلنا أيضا الأخوات المتدينات أي شيء يصير استهزاء وسخرية من النساء بك من أجله اتركيه، ما خلاص يمكن نترك الدين، يعني كل شيء سنجد من أجله ناس يستهزئوا بنا، والسخرية والاستهزاء هذا يعني سبيل أهل الكفر ومع أهل الإيمان، ومواجهة ما واجهت به الأقوام العاتية الطاغية رسلها، ولقد استهزئ برسل من قبلك. فإذا ما تترك الخمار من أجل الاستهزاء والسخرية، وهذا الغالب، يعني غالبا التضايق، يعني نظرات يجي واحد تابعها بنظراته، يجي واحد يقول إيش المخلوق الغريب هذا، يجي واحد يقول أنت من أي كوكب جيتي، يمكن أحسن. فهذا لا يسبب ترك العبادة العظيمة بحجاب الشعير الشعيرة أو الشريعة الحكم الشرعي هذا لأجل كلمة استهزاء وسخرية، وتقلل من نزولها إلى الشارع أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا في صلاة المغرب أحسست بوجود قطعة سواك حجمها كبير قليلا في فمي، فبلعتها ثم كبرت تكبيرة الإحرام، والأكل في الصلاة يبطلها، لكن قطعة ظلت عالقة في حلقي، وكلما كنت أبلع ريقي أحس بها موجودة، فهل محاولة بلعها في الصلاة يوجب علي إعادة الصلاة؟ الجواب كلا، اطمئن، لا يوجب عليك إعادة الصلاة وصلاتك صحيحة. وأصلا هذا يحدث رغما عن واحد، إذا وقفت يعني إذا وقفت يعني خشبة السواك هذه في حلقه ما تطلع ولا تدخل، إيش يسوي؟ ولا أعتبر هذا أكلا أصلا حتى عرفا، يعني ما هو أكل صحيح. الواحد ما يتعمد يقطع السواك ويبلعه في الصلاة يأكل السواك، لكن هذه علقت وصارت في وضع حرج فلا يضر. هل يعتبر غلاف المصحف حائلا يمكن المحدث أو المرأة الحائض من الإمساك به؟ لا، لأن غلاف المصحف الملتصق بالمصحف المخيط بالمصحف حكم المصحف. إذا جبت شيء منفصل كالقفاز قطعة قماش فهذا يجوز المسك المصحف به. نعلم أن امرأة العزيز تابت وندمت على ما فعلته بيوسف عليه السلام، كما قيل والله أعلم أنه تزوجها هل يجوز أن يأتي كل شخص بعد الشخص بعد هذا كله ويقول حسبي الله على امرأة العزيز؟ يعني هو احنا ليش لازم نشتم؟ يعني خلاص شيء حصل، مو لازم واحد يعلق على الأحداث يعني انتقادات الأشخاص. يعني إذا أنت كل ما جيت على الناس تقول وقالت هذه قاتلها الله وقالت فلانة لعنها الله وقالت هذه فعلت سوت، يعني أنت ما تدري ختم لها بماذا. فلماذا يعني ندعو عليها أما قضية زواجه منها الله أعلم. لم يثبت هذا، لم يثبت زواج يوسف عليه السلام بمن سميت زليخة امرأة العزيز. ولذلك نحن ما يعني خلاص اعترفت هي في النهاية اعترفت، لكن ايش هي اسلمت ولا لا الله اعلم. هل يحق الجيران بعد محاولاتهم الفاشله لاقناع جارهم الذي لا يصلي في المسجد ان يرفع امره الى الهيئه مثلا او الى القاضي؟ اي نعم هذا معروف ممكن. طيب ربما الرجل لا يستطيع الصلاه في المسجد لعذر او مرض، خلص يقول عند القاضي أو الهيئة إن هذا، أو يخبر هؤلاء الأشخاص يقول أنا عندي عذر شرعي أنا عندي مرض كذا، يقول قد يتحرج من إخبارهم، يقول أنا عندي عذر وأتحرج من إخباركم به والله يعلم أني صادق أو أنا أقول لكم أني صادق في هذا. فهم ما يعني هم يقدرون أيضا ظروفه، إذا كان رأوا هو يبين إذا كان الشخص عنده ظروف ومحرج ويبين الشخص اللي مثلا غير مبالي ومستهتر في الإعراض عن المساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أقف مع الأصدقاء عند الإشارة وبجانبنا شخص رافع الصوت الغناء بشكل مزعج، فأراد صاحبي أن ينكر عليه بشدة رفع الصوت، قال لي هذا التعامل مناسب مع هذه الأشكال، فقلت له عامله بطيب وسماحة، وبالفعل نصحه بلطف وقدم له شريط قرآن، فتقبله الرجل وقدم اعتذاره. فهل ينكر على الشخص الذي يقوم بمجارة بلطف أو بشدة؟ يعني يبدو أنه ليس هناك قاعدة في هذا، قد ينكر عليه بلطف وقد ينكر عليه بشدة حسب الأحوال. وإذا واحد مثلا أنكر بلطف ثم ما في فائدة يشد، يعني ممكن واحد يبدأ بالأخف ثم ينتقل إلى الأصعب الأثقل بناء على ردة فعل الشخص الآخر. وفرعون قال فقول له قولا لينا، لكن لما أصر فرعون ماذا قال له موسى؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني هالكة، يعني أول ما بدأ باللين قال لما أصر فرعون صار وقح. موسى أعطاه كلام شديد قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. المجاهر لا يلقى عليه السلام، لا يلقى عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاجرت امرأة مع زوجة ابنها وغضبت زوجة الابن وتركت البيت، فأقسمت المرأة ألا تكلم زوجة ابنها وألا ترجع للبيت وألا تكون وإلا تكون نصرانية. والآن يريد إرجاع مصالح زوجته مع أمه، وهل على أمي كفارة أو توبة أو شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا يجوز الحلف بهذه الطريقة، يعني واحد يقول إذا ما سويت كذا أنا يهودي، إذا ما سويت كذا أنا نصراني، لأن من حلف بملة غير ملة الإسلام يعني لم يرجع إلى الإسلام سالما، لابد يصيبه خدش في دينه وعقيدته من هذا الكلام. ولذلك عليها التوبة مما قالت. وبما أن هذا يمين وفي حكم اليمين فتتصالح مع امرأة ابنها زوجة ابنها وتكفر عن يمينها تطعم 10 مساكين يعني توبة وإطعام 10 مساكين. إذا كنا في روم أو شات ونذكر الله بمعنى أننا نجلس في مجلس ذكر كيف تحفنا ملائكة ونحن ليس في حلقة؟ طيب هو الآن إذا ورد أن الملائكة إذا جلسوا في المسجد تحفهم الملائكة فإنهم إذا كانوا في مكان آخر لا صحيح يعني الميزة للمسجد لكن الذين يسلكون سبيلا يلتمسون به علما يسهل الله لهم به طريقا إلى الجنة ولو كانوا في الإنترنت ولا في غرف صوتية أو تخاطب عن بعد لأنهم سلكوا سبيلا يلتمسون فيه علما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح حكم زواج المسيار بالتفصيل. ليس هناك وقت لتوضيح حكم زواج المسيار بالتفصيل لكن ما في كتب الفقه زواج المسيار. في كتب الفقه الليليات والنهاريات. اللي هو يدور في المسيار يروح يبحث في النهاريات والليليات. يشرط امرأة يشرط لها الليل دون النهار والنهار دون الليل. زواج المسيار هو زواج إذا تم بأركانه إيجاب وقبول والولي والشاهدين ورضا الطرفين وعدم الموانع ما في رضاع ولا ما في شيء مانع محرم اختلاف الدين كذا يعني إذا ما في ما يمنع من النكاح صح النكاح. إيش خلاصته؟ أن المرأة في زواج المسيار تتنازل عن حقوقها أو بعض حقوقها. هذا يقول أنا خلاص ما أطالبك بنفقة ما أطالبك بمبيت ما أطالبك بقسم وقد يكون عنده زوجة أخرى فهذا التنازل عن بعض الحقوق ويجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض الحقوق لكن إذا عادت وطالبت يجب عليه أن يعطيها حقها أو يطلق إذا رجعت الطالبة. وما هو زواج مرشح للاستمرار والنجاح ولكنه لو قال واحد أنا ما عندي يا كذا يا والعياذ بالله أقع في الفواحش يقول لا روح تزوج يعني إذا يا هذا يا لا هذا خف لا ما في مقارنة هذا يبقى هذا نكاح في النهاية إذا استوفيت الشروط فهو نكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأذان في أذن الوليد؟ هذا الذي أقره العلماء ونقلوه وأوردوه في كتبهم كابن القيم رحمه الله وغيره فلذلك يعمل به والإقامة ضعفها بعض العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض النساء الآن تلبس أحسن ثيابها عند ذهابها للسوق وأحيانا تتجمل ولا تتزين للزوج والطامة الكبرى أن يقتلد بعض الذين يتميعون في مشيهم كأن تقول الرجل هيت لك وهذا يؤدي إلى انحراف الشباب وحتى النساء المتزوجات. الكلام صحيح ومشاهد وواقع والمجمعات التجارية الفخمة الضخمة صارت موئلا ومركزا للفساد وقضية يعني إحساس بعض الفتيات أن حققت إنجازا من مشي مجموعة كبيرة من الشباب وراءها وعلى قدر ما تستقطب من كلمات الإعجاب والكلمات المعسولة تعتبر نفسها نجحت وهذه مصيبة. و كامل الزينة إلى السوق معناها فتنة عباد الله فهذه ملعونة بالتأكيد. بالتأكيد المرأة إذا أخذت زينتها وتبرجت وخرجت إلى السوق فهي مسؤولة عن فتنة عباد الله وملعونة لعنا كبيرا لأنها رايحة الآن في غضب الله في سخط الله تذهب في سخط الله، ترجع في سخط الله رحمك الله، وتفتن عباد الله وتغريهم وتعرض نفسها للأذى. وأين وليها الذي يقوم عليها يمنعها؟ إذا كان هي ما فيها خير ولا فيها يعني ما فيها رادع، ما عندها حياء، فأين وين الأب وين الزوج وين الأخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم بعد ما صليت الفجر رحت أصلي ركعتين وجاء واحد صف جنبي وقرأت جهرا وكمل، لا مانع لا مانع. إذا كان تريد أن تقضي ركعتين الفجر مثلا وجاء واحد يعني صلى بجانبك ما في مانع، واجهر بالقراءة. ما رأيكم في دعاء الوالدين الذي انتشر على الإنترنت؟ اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ادعوك باسمك الأعظم أن تبسط على والداي ووالدتي والدي والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك، وألبسهم العافية واختم لهم بالمغفرة واكفيهما كل هول دون الجنة حتى تبلغهما إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته ولا كذا إلا وأقر عينهما بما يتمنياه إلى آخره. دعاء لا يثبت، مؤلف، بعض عبارات ركيكة، يعني واحد جاء واخترع وكتبه. لذلك كيف يجعل هذا ذكر مثل الأذكار الثابتة؟ فيقال أدعية الصباح والمساء ودعاء الوالدين، خلاص ممكن واحد يقول ودعاء نزول دعاء أي شيء، دعاء بكل محل، دعاء أكل الفول، دعاء أي شيء، خلاص دعاء الاختبارات امتحانات دعاء كذا. فهذا التأليف هذا خطير، لأنها ستنزل الدعاء المخترع هذا منزلة الأذكار الشرعية، وتنشر بين الناس أن تقول قولوا قولوا هذا، يلا قولوا هذا، هذا دعاء تبع الوالدين، يلا في تبع العم وتبع الجد وتبع الأخ وتبع خلاص. فلذلك يعني الواحد ممكن يقول دعاء من عنده ما في شيء، دعاء دعاء طيب مباح يقول ما في معنى، لكن أن يعممه على الناس هنا المشكلة، تعميمه على الناس بحيث يصير مثل الأدعية الشرعية. الأدعية الشرعية من الوحي، لكن هذا من بنات الأفكار، وشتان بين هذا وهذا. هل يوجد هناك عبادات معينة أو طاعات وأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكون معينة لستر المرء؟ إيه طبعا طبعا، في أدعية في الستر، مثلا اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. لاحظ أنه قال عوراتي جمع، ما قال استر عوراتي. ليش؟ في الحديث نصه استر عوراتي، والواحد كم عورة له؟ لما كانت العورات بعضها جسدي وبعضها معنوي جمعها. العورات ما هي عورة فقط القبل والدبر، لا، فكون له ذنوب، كون له عيوب، استر عوراتي حتى لا يعني يشينني الخلق ويعيبونني. لو الواحد انكشفت عوراته للناس كلها، يعني كل سلبية عنده، كل عيب وكل خطأ وكل كذا صار مكشوف للناس، يعني استهانوا به، قل قدره عندهم جدا، خلاص ما حد يقبل عليه. ولذلك قال استر عوراتي، هذا دعاء مشروع ثابت. امرأة عمرها 52 سنة، هل يجب عليها لبس النقاب؟ والله في هذا الزمان المرأة يعني ينبغي عليها الاستحقاق، ولكل ساقطة لاقطة. 52 ويوجد من يمكن أن يعني الآن أنت الآن والآن أخذ عن الغرب كل شيء، حتى والعياذ بالله اغتصاب المسنات. يعني الحين فيه يعني تفنن في الفواحش، ولذلك يعني تستتر بستر الله، ويعني تغطي، تلبس وقد تكون 52 ولا زال عليها مسحة من جمال. يعني ما هو 52 يعني لازم تكون الآن خلاص صارت لا لا لا لا أمل لها في الزواج. لا، ممكن بعض النساء يهبها الله جمالا ولو بقيت يعني أو تقدم بها السن ولا زالت مرغوبة ومطلوبة. ما معنى قوله تعالى وبئس الرفد المرفود؟ هذه جاءت في سياق قصة فرعون لعنه الله وقومه كفرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفد المرفود. طبعا معروف الرفد يعني الضيف واستقبال الضيوف، ولكن هذا بئس يعني لما تستقبلهم زبانية جهنم بئس الرفد المرفود. ويوم القيامة يوردهم النار، فرعون يوردهم النار. وكيف عاد الاستقبال؟ الآن إذا جاء الضيوف استقبال الرفد كان يحسن، يقال فلان يحسن الرفادة، يعني استقبال الضيوف ترحيب الضيوف. لكن الآن بئس الرفد المرفود. يقول لدينا دكتور كبير في السن من دولة عربية دائما يضحك الطلاب بكلمات إما أن تكون بذيئة أو فيها غيبة. هذا منكر، يجب أن ينكر عليه. ويلبس خاتما أصفر ينكر أيضا، يقال له. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. كيف تأتي الجمرة من نار تضعها في يدك؟ أعمل في غرفة مع فتاتين وفي بعض الأحيان تم إغلاق الغرفة علينا. والله أنا أرى أنك ما تبقى في الغرفة، تخرج. الاحتياط في الدين واجب. التعامل التجاري مع شركة فوركس، هذه شركة عالمية فيها يتاجر عن طريقها بالعملات، وهي تعطي مبالغ في الرصيد، يكون لك رصيد في البنك مقابل وكذا فهذه في تعاملاتها أمور محرمة كما تأكدنا. طبعا ما هو شرط كل معاملاتها محرمة، لكن عندهم تعاملات محرمة كما يتضح من خلال بيع طريقة بيع وشراء العملات. هو عندك مشاكل في قضية التقابض وقضية الجهالة وقضية الربا، في مشاكل في هذه القضية. أليس قد يضطر البعض للكذب والدعاء اسم غير اسمه لأن اسمه أبو بكر أو عمر قد يؤدي إلى قتله؟ الأخت السائلة من العراق. اي نعم، نعم قد يضطر إلى هذا فعلا، ولا حرج، لأن أعداء الله يكرهون الشيخين، وإذا رأوا من تسمى باسمهما أو باسم أحدهما قتلوا. يعني شوف رحمة أهل السنة وحب أهل السنة لأهل البيت. الآن أهل البيت إذا شافوا واحد اسمه حسين ولا علي يقتله لمجرد أن اسمه هذا؟ لا، بل يحبون آل البيت، يحبون عليا والحسن والحسين ويحبون. فنحن يعني أهل السنة واضح عندهم الاعتدال في الدين واضح، فهم يحبون الصحابة بلا استثناء ويخصون آل البيت بمزيد من المحبة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام بها. فإلى الله المشتكى مما يفعله هؤلاء الكفر الفجرة في المسلمين الموحدين. امرأة تملك ذهبا قالت أمها إنها ستغضب عليها إن باعت الذهب، ثم غلى الذهب فقالت أم لابنتها صاحبة الذهب أن تبيعه فباعته، ثم أرادت صاحبة المال أن تساعد زوجها بهذا المال لأنه في ضائقة مالية، فهل يجوز أن تعطيه مع أن صاحبة المال تعلم لا تعلم هل ترضى أمها أو لا ترضى؟ إذن خلاص ما دام زوجها في وضع حرج والمال للبنت نفسها فلا داعي لأن تستأذن أمها أصلا، لأن الآن ترى يعني سلطة الزوج مراعاة الزوج مقدمة على مراعاة الوالدين. حق الزوج مقدم على حق الوالدين. المرأة إذا تزوجت اختلفت الأولويات، أول شيء يكون عندها الوالدين، بعدين لما تتزوج يصير حق الزوج مقدم. فما فهمت، ما تخبر أمها أصلا، هي تقول أنا لا أدري أمي ترضى ولا ما ترضى. طيب ما هي صاحبة الحق، أنت صاحبة المال وهذا زوجك ومحتاج، لا تعلميها، ساعدي دون أن تخبريها، ما درءا للمشاكل. طيب هذا سؤال، في هذا سؤال يحتاج إلى بحث، ما عندي جوابه، فلعلنا نبحثه في شيء، مسألة في اللغة، مسألة في اللغة لعلنا نجد جوابه ونأتيكم به. طيب حديث يسأل الأخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من ألمانيا يقول: يظهر في آخر الزمان قوم يرفضون الإسلام، خلاصة الدرجة مرسل، إيش صحته؟ طبعا لما يقول مرسل يعني أنه ضعيف، لأن المرسل من أقسام الضعيف. المرسل ما أضيف إلى التابعي، ما في صحابي، ما في ذكر الصحابي، فأضيف إلى التابعي. لكن ينظر هل له طرق أخرى أو لا. وقد وردت أحاديث في الخوارج، وردت أحاديث القدرية صحيحة في الفرق، يعني كيف نرد على الذين يقولون إطلاق اللحية سنة؟ نقول هي سنة، لكن سنة واجبة، في سنة واجبة وسنة مستحبة وسنة عادة وليست سنة عبادة، وسنة عارضة وليست سنة دائمة. فهذه سنة واجبة، طبعا واجبة لماذا؟ لما احتف بها من القرائن الدالة على الوجوب، مثل أولا الأوامر: اعفوا، أرخوا، أرجوا، وفروا، أفعال أمر. ثانيا أنها اقترنت بمخالفة المشركين، مخالفة المشركين في الأصل واجبة، قال أخالف المشركين. وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه أن حلق لحيته، ولا أنه أقر أحد على حلق اللحية، بل ما في أحد من الصحابة ورد أنه حلق لحيته، ما في. فإذا رابعا ورد إنكاره على المجوسيين رسولي كسرى لما جاءه وقد حلق لحيتهما وأطال شاربهما، فقال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. قال: لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أمرني. وبعدين إنكار، قال: من أمركما بهذا؟ هذا إنكار. كل ذلك يدل على أن تركها واجب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.